فستان. عندما اقتحمت غرفة أيولا ذلك المساء، كانت تجلس إلى مكتبها ترسم تصميماً جديداً لمجموعة الأزياء التي تنفذها، تعرض الملابس التي تصممها عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، وتأتيها طلبات عديدة بالكاد تلبيها. إنها خدعة تسويقية، تنظرين إلى جميلة ذات قوام رائع فتقولين لنفسك إنك قد تصبحين مثلها باختيار الملابس والإكسسوارات اللائقة. تغطي ضفائرها وجهها، ولكن لا حاجة لي برؤية وجهها حتى أدرك أنها في قمة تركيزها. لا شيء فوق المكتب إلا دفتر الرسم والأقلام وثلاث زجاجات ماء، واحدة منها فارغة، ولكن كل شيء في الغرفة رأساً على عقب. ملابسها على الأرض وتخرج من أبواب الدولاب، وكذلك مكومة فوق فراشها. التقطت قميصاً عند قدمي وطبقته. أيولا، ما الأمر؟ لم تلتفت إلي. التقطت قطعة ملابس أخرى وطبقتها. أريد منك أن تتوقفي عن الحضور إلى مقر عملي. الآن انتبهت إلي، وضعت القلم والتفتت إلي والضفائر تتطاير حول رأسها. لماذا؟ أود أن أفصل بين عملي وحياتي الشخصية. لا بأس. عادت لتهتم بالتصميم. لمحت أنه فستان يأخذ شكل فساتين العشرينيات من القرن الماضي. كما أود منك أن تتوقفي عن التواصل مع تيد. التفتت إلي مجدداً، ساخطة هذه المرة، وهذا أمر نادر. ولماذا؟ أعتقد فقط أن من غير الحكمة أن تدخلي في علاقة معه. لأنني قد أؤذيه؟ لم أقل هذا. سكتت تفكر في كلامي. أنت معجبة به؟ ليس هذا ما قصدته. أقصد أنه ليس عليك الدخول في علاقة مع أي رجل في الوقت الحالي. أخبرتك من قبل أن ما فعلته كان دون قصد، كنت مضطرة. عليك أن تعطي نفسك راحة لبعض الوقت. لو أنك تريدينه لنفسك فأخبريني وحسب. سكتت لحظة ثم أردفت، كما أنه لا يختلف كثيراً عن بقيتهم كما تعلمين. ما الذي تتحدثين عنه؟ إنه مختلف، إنه لطيف وحساس، يغني للصغار. ليس بالرجل الرزين، بل يبحث عن وجه جميل فقط، مثله مثل كل الرجال. أنت لا تعرفينه، إنه لطيف وحساس و... وجدت أن نبرة صوتي كانت أعلى بكثير مما توقعت. أتريدين أن أثبت لك صحة كلامي؟ كل ما أريده هو أن تتوقفي عن محادثته، اتفقنا؟ حسناً، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. عادت إلى عملها، وكان علي أن أخرج من الغرفة، ولكنني بدلاً من ذلك جمعت بقية الملابس وأخذت أطبقها قطعة تلو الأخرى، وأنا أحاول كبت غضبي وألا أشفق على نفسي.